الثالث عشر من شهر شعبان لعام 35 و400 ألف، نشرع فيه بمشيئة الله في الدرس العاشر من شرح كتاب المنتقى للإمام المجد بن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: أبواب أحكام التخلي. قال رحمه الله: باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه الجماعة. ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. رواه الخمسة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. رواه ابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا رب بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. نحمد الله على تتابع هذه اللقاءات وعلى العناية، نرجو الله أن نكون كذلك، على العناية بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن من لطف الله بالعبد أن يكون معتنيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من الفضائل المحمودة العناية بالحديث الشريف، فإننا نتدارس قول النبي صلى الله عليه وسلم، ونتدارس فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونتدارس أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ونتدارس نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فأي شرف أعظم من هذا أن يتلقى المسلم ويتلقى طالب العلم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأها، يتعلم حكمها وفقهها وما فيها من الفوائد والآثار. أحسب أن مثل هذه المجالس التي يذكر الله عز وجل فيها ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحسب أنها مجالس يرجى فيها الخير العظيم. قال: أبواب أحكام التخلي. هذا هو نستطيع أن نقول الكتاب الرابع، فإن المؤلف رحمه الله ذكر أولا أبواب ماذا؟ أبواب المياه، ثم ذكر أبواب تطهير النجاسات، ثم ذكر أبواب الأواني، ثم هنا شرع المؤلف رحمه الله في أبواب أحكام التخلي. بعض العلماء يعبر بأحكام التخلي ويقصد به الإشارة إلى أحكام الخلاء، والتخلي هو الفعل الذي يفعل في الخلاء. وبعض العلماء يعبر عن هذه الأبواب بباب قضاء الحاجة، كما فعل الحافظ بن حجر في بلوغ المرام، فإنه قال: باب قضاء الحاجة. وبعض الشافعية وكذا الحنابلة يعبرون عنه بأبواب الاستطابة، بأبواب الاستطابة. وآخرون يعبرون بأبواب الاستنجاء، أو باب الاستنجاء والاستجمار. وسمي، يعني عبر بعض المحدثين بالتخلي أخذا من أحاديث كثيرة ورد فيها لفظ الخلاء: كان إذا دخل الخلاء، كان إذا خرج من الخلاء، كان إذا أتى الخلاء. وسمي استطابة لأنه يطيب جسد الإنسان بعد خروجه من هذا المحل بإزالة الخبث عنه، كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله. وعبر بعض العلماء عنه بقضاء الحاجة كناية عن التبول والتغوط، وهذا كثير في لغة العرب، فإنهم يكنون باب الكنايات. فهنا نوع من التكنية لما تقول باب قضاء الحاجة، فيه نوع من الكناية المحمودة، وكانت العرب تفعل ذلك كثيرا، فيعرضون عن التصريح ويكنون. وقد جاء باب التكنية في القرآن كثيرا، وهذا من الأدب الرفيع، فإن الله عز وجل قال فالآن باشروهن، وهذا من باب ماذا؟ التكنية وليس التسريح. وكذلك قال من أمثلة الكنايات في القرآن ها هن لباس لكم وأنتم لباس لهن فأتوهن من حيث أمركم الله، كثير كناية. ولذلك من الأدب اللطيف بالمسلم أن يكني فيما يستحى منه، وهذه عادة محمودة، وقد علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فكان يكني صلى الله عليه وسلم فيما يستحى من ذكره صلى الله عليه وسلم. وهذه يعني من التعفف في الألفاظ، هذا الباب وهو باب الكنايات من التعفف في الألفاظ وصيانتها واستعمالها فيما يليق. قال الباب الأول باب ما يقول المتخلف. هي النسخة لعلها دق الباب الأول. عقد المؤلف هذه الأبواب 17 في أحكام التخلي، 17 بابا عقدها رحمه الله في أحكام التخلي، وهو طلب الخلاء ودخوله، ويذكر فيها بعض آداب قضاء الحاجة وما يشرع للمسلم اتباعه من الأفعال والأقوال التي تكون حال التخلي وقبله وبعده. ومجيء الإسلام بهذه الآداب دليل على كمال الشريعة وسموها ورعايتها لمصالح العباد واستيعابها لجميع ما يتعلق بحياة الإنسان. وقد ورد في حديث سلمان الفارسي سيأتي معنا إن شاء الله أن المشركين قالوا له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، فقال رضي الله عنه أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول الحديث. وهذا يدلنا على كمال هذه الشريعة وتمامها، فما تركت شيئا إلا وجاءت به من مصالح العباد. ولذلك من أعظم القواعد في الفقه بل في الشريعة كلها أن هذه الشريعة جاءت بمصالح العباد، ولم تأتي هذه الشريعة إلا بما كانت مصلحته خالصة أو راجحة، ولم تنهى إلا عما كانت مفسدته خالصة أو راجحة. وهذه القاعدة هي أول قاعدة استفتح بها من الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كتابه القواعد والضوابط، فإن الشارع لا يأمر إلا بما كانت مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما كانت مصلحته ماذا؟ خالصة أو راجحة. قال عن أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، رواه الجماعة. أنس ممن كما ذكرنا سيرته سابقا ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وكان يعرف دقائق أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دقائق الأحوال ذهابه إلى الخلاء وما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال كان إذا دخل الخلاء، إذا دخل أي إذا أراد ماذا؟ دخول الخلاء. وقد جاء في الأدب المفرد إذا أراد أن يدخل، فكأنه عند الإرادة، وهذا إذا كان المكان معدا لقضاء الحاجة كما في البيوت الآن الحمامات أو في دورات المياه، فإنه إذا أتى وأراد الدخول شرع له أن يقول هذا الدعاء. أما إذا كان في الصحراء أو الفضاء فإنه يقول ذلك عند ماذا؟ عند تشمير الثياب أو عند بحثه برجله الأرض كما قال جمهور العلماء. كان إذا دخل الخلاء يظهر أن هذا من الفعل المتكرر، فقول الراوي كان النبي يفعل هو دليل على ماذا؟ على أنه فعل يفيد ماذا؟ التكرار والعود، يفيد التكرار والعود. إذا دخل الخلاء، الخلاء موضع قضاء الحاجة، موضع قضاء الحاجة. قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني، اللهم هي بمعنى يا الله، حذف الباء أو حرف النداء فيها وعوض عنها الميم ليكون الابتداء باسم الله فيقال الله، ثم أضيفت الميم بدلا عن الياء التي كانت ماذا ياء النداء يا الله. أعوذ بك أي أعتصم بك وأستجير، أعتصم بك وأستجير، وهي وإن كانت جملة خبرية لفظا إلا أنها ماذا إنشائية معنى، فكأنه يطلب ماذا العوذ، فكأنه يقول اللهم أعذني، اللهم أعذني. أعوذ بك من الخبث، الخبث بضم الخاء وضم الباء في الأشهر، وقيل بضم الخاء وسكون الباء، والخبث جمع ماذا خبيثة، وهو ماذا الذكران من الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهي إناث الشياطين، فكأن الذي دخل الخلاء استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. وجاءت بماذا بضم الخاء وسكون الباء، وهو ماذا الشر، وهو ماذا الشر، والخبائث هي الذوات الشريرة، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. وفسر بعضهم الخبث بالكفر، فكأنه استعاذ من الكفر ومن الشر، وهذه كلها معان صحيحة. قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الحديث دليل على مشروعية هذا الدعاء عند إرادة دخول المكان لقضاء الحاجة، وللحديث مناسبة أو مناسبة هذا الدعاء دل عليها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، فإنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ومعنى هذه الحشوش أي هذه الحمامات. جيد، قال إنها ماذا محتضرة أي تحضرها ماذا الشياطين، تحضرها الشياطين. والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم والألباني. مما يستفاد من الحديث أن الأماكن النجسة كالحمامات والحشوش والمزابل هي مأوى للشياطين، ولذا شرعت عندها الاستعاذة، شرعت عندها الاستعاذة، ويحسن بالمكلف اتقاء إطالة الجلوس فيها أو المكث الطويل فيها أو التردد عليها من غير حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا إنها محتضرة تحضرها ماذا الشياطين. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا فرق في هذه الاستعاذة بين البنيان والصحراء، بين البنيان والصحراء، فتقال في البنيان وتقال في الصحراء، وإنما ذكرنا هذه المسألة لأن من أهل العلم من قال إن هذا الدعاء مخصوص بماذا بالبنيان، لأنه في الفضاء ليس هناك مكان معين، ليس مكان معين لقضاء الحاجة. قال ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذه مسألة أخرى، زيادة التسمية بسم الله. طبعا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث رواه الجماعة أصحاب الكتب السبعة، لكن هذه الزيادة وهي قول بسم الله رواها سعيد بن منصور، وقد أخرجها ابن أبي حاتم وابن السكني وابن أبي شيبة، لكنه والله أعلم أن هذه الزيادة منكرة وشاذة، منكرة وشاذة، وإن حسنها بعض أهل العلم، لكن الصحيح أن زيادة بسم الله هنا منكرة، وإنما الدعاء المشروع هو أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بإسكان الباء أو بضمها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الخمسة إلا النسائي، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والدارمي، يقول أبو حاتم المروزي وهو أصح حديث في هذا الباب، يعني في باب الدعاء عند خروج، فهو أصح حديث أن يقول غفرانك، أن يقول غفرانك. وهذا الإسناد إسناد كما ذكرت لكم صححه جماعة من العلماء كأبي حاتم الرازي والحاكم والنووي وابن حجر والألباني، وهو دليل على أنه يستحب للمكلف قول غفرانك بعد قضاء الحاجة، بعد قضاء الحاجة وهي في الصحراء، بعد ماذا؟ بعد رفعه لثيابه، وفي البنيان بعد خروجه من مكان قضاء الحاجة الحمام. ما مناسبة هذا الدعاء؟ واضحة مناسبة الدعاء في الدخول، فإنك تستعيذ من ماذا؟ من الشياطين، إناثهم وماذا؟ وذكرانهم، أو تستعيذ من الشر وأهله، أو تستعيذ من الكفر ومن الشر، على الاختلاف في التفاسير. لكن ما الحكمة من أن يقول المكلف إذا خرج من الحش أو من دورة المياه الحمام أن يقول غفرانك؟ ذكر أهل العلم لطائف في هذا الباب كثيرة، من أشهرها يعني ما قاله البغوي مثلا، قال كأنه رأى تركه ذكر الله تعالى في الخلاء زمانا أو زمان لبثه في الخلاء تقصيرا، فتداركه بأي شيء؟ فتداركه بالاستغفار. وهذه مرتبة رفيعة، أن يكون الإنسان ملازما للاستغفار. وأحسن منه ما قاله ابن القيم أن الإنسان لما خف جسمه بعد قضاء الحاجة وارتاح من الأذى تذكر ثقل الذنوب وعواقبها، فدعا ربه أن يخفف ماذا؟ عنه أذية الجسم. فالنجو الذي هو الغائط يثقل البدن ويؤذيه، والذنوب تثقل القلب وتؤذيه. وكذلك ما ذكر العلماء أن خروج هذا الشيء من بدن المكلف فيه ماذا؟ فيه تمام راحته، وهذا يحتاج إلى مزيد شكر، فناسب ماذا؟ الدعاء بالمغفرة. والدعاء بالمغفرة هو محض ماذا؟ محض استغفار، محض قولك ماذا؟ غفرانك، أي أستغفرك يا رب فاغفر لي. نعم، هذه بعض المناسبات التي ذكرها أهل العلم. نعم. الحديث الثالث في هذا الباب عن أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. رواه ابن ماجه، وقد تفرد به رحمه الله عن أصحابه، عن بقية أصحاب الكتب الستة، وهو حديث ضعيف لا يصح بهذا اللفظ شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن ماجه رحمه الله للفائدة انفرد بمجموعة من الأحاديث عن أصحاب الكتب الستة، وقد ألف فيها البوصيري كتابه ماذا؟ مصباح الزجاجة، فيما انفرد به ابن ماجه، فيما انفرد به عن الكتب الستة. يرى البوصيري رحمه الله أن غالب من فرد به ابن ماجه هو ضعيف، يرى أنه، ولذا هذا منهج عند بعض العلماء أن ما تفرد به ابن ماجه عن أصحاب الكتب الستة فإذا رأيت انفرادا وتفردا في الرواية فهو دليل الضعف. هذا في الغالب، هذا في الغالب، لكن قد يتفرد رحمه الله، انتبهوا، تفرده في أصول أحاديث وليس في الألفاظ، قد يتفرد بلفظ زائد، لا، إنما هو تفرده بأصل الحديث وليس بأصل الباب. عندنا أصل الباب لا، وعندنا أصل الحديث، وعندنا تفرد في الألفاظ. وهذا الحديث كما ذكرت لكم ضعيف، فإسماعيل بن مسلم المكي متفق على تضعيفه، والحديث ضعفه جماعة من العلماء منهم الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. الباب الثاني، قال رحمه الله: باب ترك استصحاب. إذن لا يصح والله أعلم في الدخول إلا ماذا؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث، وفي الخروج غفرانك. ولذا حين تراجعون بعض كتب الفقه أو الحديث تجد أدعية كثيرة في الدخول وفي الخروج، الصواب أنه لا يصح منها إلا هذا، هذا هو الصواب إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي، وقد صح أن نقش خاتمه كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الثاني: باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى. عقد المؤلف هذا الباب ليبين ماذا؟ حكم الدخول، ماذا؟ دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تبارك وتعالى. فذكر لنا حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. رواه الخمسة وابن حبان والحاكم والبيهقي طبعا إلا أحمد بن الخمسة وصححه الترمذي. في تصحيح الترمذي في هذا الحديث نظر، فإن هذا الحديث لم يقل الترمذي إنه حديث صحيح، إنما قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، قال الترمذي في هذا حسن غريب. ومن الفوائد اللطيفة الحديثية أن نسخ الترمذي تختلف، فأحيانا تجد الحديث يقول عن الترمذي حسن صحيح، وبعض من نقل يقول حسن غريب، وبعضهم يقول حسن مثلا غريب من هذا الوجه. فنسخ الترمذي اللي تناقلها الناس بعد الترمذي تنوعت واختلفت، فأحيانا قد تجد نسخة الحافظ من حجر غير نسخة صاحب المنتقى، فينتبه طالب العلم المتخصص لمثل هذا. هذا الحديث قال صححه الترمذي. يقول ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن بعد أن جمع جميع الروايات، قال هذه الروايات كلها تدل على غلط همام راوي الحديث، فإنها مجمعة على أن الحديث إنما هو في اتخاذ الخاتم ولبسه. الحديث كان في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، وأنه لبس صلى الله عليه وسلم خاتما، وليس فيها شيء من أنه صلى الله عليه وسلم نزعه إذا دخل الخلاء. ولذا حكم العلماء على هذا الحديث بأنه حديث منكر، بأنه حديث منكر. والحديث المنكر عند المحدثين ما هو؟ من فرد به الضعيف مقابل الثقة، أو هذا الشاذ، ما تفرد به الضعيف ماذا مقابل الثقات، أو ما تفرد به أحد رواة الأحاديث مخالفا للرواة ماذا أجمع. طيب ما الفرق بينه وبين الشاذ هنا؟ أن التفرد ماذا ماذا فيه نكارة، فيه نكارة، ولذلك أطلقوا عليه منكر، والنكارة تعتري النكارة في المتن وتعتري النكارة في السند. نعم، إذن الحديث ضعيف. نعم، قال وقد صح أن نقش خاتمه كان محمد رسول الله. نعم، صح في البخاري وفي الترمذي كذلك، هو أن نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان محمد رسول الله. والذي ذكره العلماء كالبغوي جزاك الله خير في شرح السنة، ذكر أن نقش خاتم النبي كان ثلاثة أسطر. السطر الأول ماذا؟ محمد في سطر، ورسول الله في سطر، ورسول في سطر، والله في سطر، محمد ثم رسول ثم الله. وكان من سنته صلى الله عليه وسلم أنه يتختم. وقد اختلف العلماء هل تختم النبي صلى الله عليه وسلم هو من أفعال القرب؟ يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منها أفعال جبلية، ومنها أفعال عادية جرت عليه العادة، ومنها أفعال أريد بها محض القربة، ومنها أفعال ترددت بين القربة والجبلة. أفعال الجبلة مثل ماذا؟ مثل مشيه صلى الله عليه وسلم، فإن الجبلة كانت جبلته أنه كان يمشي كذا، إذا كان ما ينحط من صبب صلى الله عليه وسلم. أفعال العادة مثل ماذا؟ لبس العمامة، كانت من عادة العرب لبس العمامة ولبس الجبة. هل التختم من أفعال العادات أم هو من أفعال التي تتردد بين القربة والعادة والجبلة؟ أقطع يقينا أنها لم تكن من أفعال التي قصد بها القربة قطعا، إن محض القربة مراد فيها غير ظاهر، لكن هل هي مما تردد بين قصد القربة وبين الجبلة؟ الأقرب والله أعلم أنها كانت من أفعال العادات، لأن العرب كانت تتختم والملوك كانوا يتختمون. ولذلك قيل للمصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قيل يا رسول الله ماذا؟ إن الملوك يتختمون، فاتخذ النبي بعد ذلك خاتما صلى الله عليه وسلم. ولذا فليس الصحيح أنه ليس من السنة اتخاذ الخاتم، هذا الذي رجحه جماعة من أهل العلم، ومن خاتمتهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. مسائل الباب، ما حكم الدخول الخلاء بما فيه ذكر الله كالدراهم والأوراق والثوب مثلا لو كان مكتوب عليه لا إله إلا الله أو الخاتم، هذه غير مسألة الدخول بالمصحف، مسألة أخرى. لكن حكم الدخول خلاء لو كان فيه خاتم فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله مثلا أو أوراق أو غيره. استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث وهو نزع خاتمه صلى الله عليه وسلم على كراهة ماذا؟ دخول الخلاء بما فيه ذكر الله واستحباب تنحيته، وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أكثرهم على ذلك أنه يكره ماذا؟ دخول الخلاء بما فيه شيء فيه ذكر الله. قالوا لم يرد في ذلك إلا فعل مجرد من النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير دال على وجوبه. هنا قاعدة أصولية لا بد انتبه لها طالب، أن الفعل المجرد من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب إلا عند من؟ مالكية. ولذا أفعال النبي في الصلاة وأفعاله في الحج هل هي دالة على الوجوب أم دالة على الاستحباب؟ أكثر أهل العلم على أن فعل المجرد، والمجرد هو ماذا؟ الذي تجرد عن قرينة الأمر، واضح؟ ففعله النبي صلى الله عليه وسلم، هل يدل على الوجوب أم يدل على الاستحباب؟ طبعا إذا كان فعلا لم يقصد منه القربة وإنما كان عادة وجلة فهو دليل على الإباحة، لكن إذا كان فعلا حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعله وكرره لكن لم يقترن به أمر، ما حكمه؟ الصحيح أن الفعل المجرد دال على ماذا؟ على الاستحباب، خلافا لمالك، فإن مالك رحمه الله كان يرى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم دال كما قيل في أكثر رواية عن مالك أنه يرى أنه دال على الوجوب. ولذا أصول مالك في الحج لأشد الأصول، فإنه يرى أن أكثر أفعال النبي في الحج دالة على الوجوب صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم، نرجع إلى المسألة، إلى أنه لا يكره الدخول بشيء فيه ذكر الله، ورخصوا في دخول الخلاء بشيء من ما فيه ذكر الله، وهو قول بعض التابعين كالحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن مسيب، فإنهم رحمهم الله أجازوا الدخول بشيء فيه ذكر الله. وهو رواية، هذا القول الثاني رواية عن أحمد ذكرها ابن مفلح، قال وعنه لا يكره دخول الخلاء بذلك ولا كراهة. هنا يقول المفلح ولم أجد دليلا صريحا للكراهة سوى هذا. أي هذا؟ وهو حديث منكر. جيد. قال وهي تفتقر إلى دليل، والأصل عدمه، عدم ماذا؟ عدم كراهة. لا، الأصل عدم كراهة. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة نحتاجها كلنا، ما يتعلق بالدخول بالمصحف القرآن في الخلاء، ما حكمه؟ هذه المسألة مختلفة عن المسألة السابقة قطعا. قال النووي أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه، وقال المرداوي أما دخول المصحف إلى الخلاء من غير حاجة فلا شك في تحريمه قطعا ولا يتوقف في هذا عاقل. ولذا فالصحيح هو تحريم الدخول بالمصحف لمكان الخلاء والحمام إلا إذا دعت الحاجة لذلك، كما إذا خشي عليه من السرقة أو الضياع أو النسيان أو أن تعلق به ريح مثلا فيسقط أو شيء، فإنه يجوز الدخول، إلا في الأصل أنه لا يدخل بالمصحف إلى الخلاء. وفي هذا إشارة الحقيقة، وهذا قول أكثر أهل العلم، وفي هذا إشارة إلى احترام هذه المصاحف وصيانتها، ومن الأدب العظيم احترامها وصيانتها. والمصحف لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يجمع إلا في عهد أبي بكر رضي الله عنه. ومما ورد في مصنف عبد الرزاق عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أنه كان يأخذ المصحف ويقبل المصحف ويقول هذا كلامه ربي. وورد عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يأخذ المصحف كثيرا إلى صدره رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا صيانة المصاحف، ولذا سيأتي معنا إن شاء الله حرمة الذهاب بالمصحف إلى أرض العدو لئلا يمتهن. ومما ينبغي أن يتواصى عليه الناس العناية بهذه المصاحف في حفظها وصيانتها واحترامها وتقديرها وإجلالها. ومن صيانتها أن لا يتمسها يد ماذا؟ يد مثلا العابثين من الأطفال وغيرهم، ولا تمسها يد مثلا كما حصل قبل زمن يد اليهود أو غيرهم لما أرادوا تدنيسها وحرقها، فهذا من صيانتها. وينبغي أن يشاع هذا الأدب العظيم بين الناس، صيانة هذه المصاحف واحترامها في البيت، تعلم أولادك أهلك صيانتها. يعني من الأدب التي ذكرها العلماء أن لا تمد الرجل إلى المصحف، ولا تستند إلى المصحف، ولا تتكئ عليه، ولا تضع فوقه شيء، وأنه دائما هو الذي يكون هو الذي يعلو غيره. هذه ماذا؟ من الآداب. وما ذكره العلم سيأتينا إن شاء الله في الكلام عن هذه المسائل، ما ذكره العلم أنه لو حدث في المصحف مثلا سقطت منه أوراق، فإنهم اتفقوا على أن الأفضل إما حرقها أو دفنها وأنها لا تترك. ومما استجد بدل الدفن الآن الخرامات الجديدة هذه التي ماذا؟ لا يظهر أثر الكلام فيها. نعم. إذن الصواب في ذلك ماذا؟ تحريم الدخول بالمصحف إلا لحاجة، إلا لحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكر عنه في التختم أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، وفي رواية اتخذ خاتما من ذهب صلى الله عليه وسلم، ثم ألقاه صلى الله عليه وسلم، ثم ألقاه صلى الله عليه وسلم، وإلا فخاتمه صلى الله عليه وسلم كان من فضة صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب كف المتخلي عن الكلام. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. نعم. الباب الثالث باب كف المتخلي الذي في الخلاء يعني عن الكلام. عقد المؤلف هذا الباب ليبين مشروعية كف المتخلي عن الكلام حال قضاء الحاجة. هذا الحديث حديث ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسلم عليه فلم يرد عليه، هو عند الستة وأحمد إلا البخاري رحمه الله. هذا الحديث والذي يليه فيه الكلام عن حكم الكلام حال ماذا؟ حال التخلي. الحديث الآخر حديث أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وأخرجه البغوي رحمه الله والبيهقي والحاكم وابن خزيمة، وقد حسنه النووي في المجموع. لكن هذا الحديث اختلف أهل العلم المتقدمين في تصحيحه، فقال أبو داود هذا لم يسنده إلا عمار أو إلا عكرمة بن عمار، وعكرمة بن عمار مجهول، ولذا طعن العلماء في هذا الحديث للفائدة بثلاثة أمور أو ثلاثة علل. الأولى طعن العلماء في رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير. الثانية أن هلال بن عياض من رواة الحديث في عداد المجهولين قال عنه الذهبي لا يعرف. أي كتاب قال عنه الذهبي؟ الذهبي له كتابين شهيرين في الرجال في الحكم على الرجال، أما في التراجم فله كثير. له كتاب الكاشف عن رواية أصحاب الكتب الستة فقط، في أصحاب الكتب رجال الكتب الستة اسمه الكاشف، الكاشف يقع في مجلدين كبار. وله كتاب أوسع من اسمه لا ميزان الاعتدال في أربع مجلدات، أطنب رحمه الله في الكلام عن الرجال المنتقدين وعن غيرهم، وهما من الكتب العظيمة في باب الجرح والتعديل. العلة الثالثة اضطراب متن الحديث، فرواه بعضهم انتبهوا معي المسألة، فرواه بعضهم بجعل المقت على التكشف والتحدث، في حال قضاء الحاجة. ورواه بعضهم فجعل المقت فيه على النظر، ورواه بعضهم فجعل المقت على التحدث. فالحديث فإن الله يمقت على ماذا؟ هل هو على التحدث أم على الكشف والتحدث، واضح، أم على النظر؟ فهذه نكارة في أي شيء؟ اضطراب في المتن. في الحديث إذن أنا حرصت عليه لأن بعض العلماء حسنه، لكن الصحيح أن الحديث ضعيف. قال النووي في شرح مسلم في حديث ابن عمر الأول فيه أن المسلم في هذا الحال لا يستحق جوابا، مسلم سواء كان مسلما أو المسلم، جيد، لا يستحق جوابا، فإن النبي ماذا؟ لم يرد. وهذا الحديث ماذا؟ متفق عليه. قال الجمهور ويكره أن يسلم على المشتغل بقضاء ماذا؟ الحاجة من البول والغائط. فإن سلم ماذا عليه؟ كره له الرد، كره له الرد. ومما يؤيد هذا الحديث ما روى المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، سلم على النبي، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه النبي، هذا من تمام أدبه صلى الله عليه وسلم، فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، إلا على طهر. والحديث خرجه الأربعة إلا الترمذي. توقفوا معي، فاعتذر إليه، أدب رفيع يفتقده كثير من الناس، لغة الاعتذار من اللغة يعني من الآداب اللطيفة التي ينبغي يتحلى بها الإنسان في حياته. كثيرا ما نفتقد هذه الأدبيات الرائعة. النبي يكره أن يرد، ومع ذلك خرج فاعتذر إليه، ثم بين سبب الاعتذار، أنني لم أريد أن أذكر الله إلا على طهر. ولذا اصحب الاعتذار في حياتك، فإن في الاعتذار تسليما لغيرك وسلامة لقلبك. والذي يعني يترفع ويتكبر عن الاعتذار، أقول أخشى أن يكون في خصلة من الكبر. إذا ما قصر الإنسان أحد يعتذر إليه، وخاصة في مقام من وأوجب الله برهم من الوالدين والإحسان إليهم من الزوجة والأولاد، وكذا الاعتذار من أهل الفضل ومن له فضل عليك، فهذه لغة محمودة. نعم، صلى الله عليه وسلم. دل الحديث على أنه يكره أن يذكر الله تعالى، يذكر الله تعالى في حال قضاء الحاجة، وقاس عليه العلماء حال قضاء الجماع أو حال الجماع، وذهب بعضهم إلى القول بالتحريم. الحديث الآخر، سنتعرض لمسألة الكلام مفصل الآن، لكن الحديث الآخر عن أبي سعيد قال سمعت النبي يقول لا يخرج الرجل، حديث ضعيف لكن على القول بتحسينه في لطائف منها. الأول يضربان الغائط، ممن يضربان الغائط؟ يضربان الغائط قيل ضربت الأرض، أي إذا أتيت الخلاء، والمراد يمشيان إلى الغائط. فكأن الصورة أنهم يمشون وهم عراة ويتكلمون، وبعضهم ينظر، أحدهم ينظر إلى الآخر. وفي كون يضربان الغائط فيه ماذا؟ فيه كناية كما ذكر، فيه كناية لطيفة، والمراد أنهما يمشيان إلى الغائط، أو المراد أنهما يتغوطان. لا يخرج الرجلان، هذا المفهوم مقصود؟ ليس مقصودا، لأنه قد يكون في حق من؟ في حق النساء، صح؟ وفي حق، أحسن، في حق الرجل والمرأة، نعم. وإذاك تخصيص الرجل بالذكر لا مفهوم له، لا مفهوم له هنا، نعم. لاحظوا شيء يعني لطيفة هنا، هل يلزم في الحديث، هذه كذلك أصولية، هل يلزم في المقت وقوع الوصفين كاملين أم انفراد أحد الوصفين؟ يعني هذه مسألة ترد معنا في الأصول كثير، يعني قد يرتب الشارع الحكيم في بعض الأحاديث جزاء أو مقتا أو وعيدا، فهل يتحقق المقت أو الوعيد على مجموع الوصفين أم على أحدهما؟ ثم معي الحديث يمقت على أي شيء؟ قال كاشفين عن عورتهما، وماذا؟ يتحدثان في حال ماذا؟ الغائط. فلو كان يتغوطان منكشفين ولا يتحدثان، صورت المسألة، هل يقع المقت؟ يظهر أن المقت أنه يقع، ليس الشرط اجتماع الأوصاف، لأن انتبه معي، لأن تكشف حال التغوط سيؤدي إلى ماذا؟ أن ينظر كل منهما إلى عورة الآخر، وأشد من لو كان يتحدث. هنا سؤال، لماذا ذكر الحديث فقط؟ قالوا لأن في الحديث كناية عن ماذا؟ عن ماذا؟ ها؟ يعني عن ليس التبسط، وأشد من التبسط، عن الوقاح. يتغوطان وقد كشف عورتهم ثم ماذا؟ فهذا قمة أو غاية ماذا؟ ماذا؟ استهتار. نعم. طيب، في الحديث كذلك إشارة إلى أنه يشرع الاستتار عند قضاء الحاجة، ولو صح الحديث لكان دليل على ماذا؟ على تحريم الكلام حال قضاء الحاجة، لكن الحديث ماذا؟ ضعيف. الحديث ضعيف. ما حكم الكلام حال قضاء الحاجة؟ الجمهور من العلماء على كراهة التحدث حال قضاء الحاجة، لماذا صرف العلماء أو قالوا بالكراهة دون التحريم؟ هذا منهج لبعض العلماء، أن الحديث إذا تكلم فيه من حيث صحيحه وتضعيفه ولم يقوى على القول بالصحة أو التضعيف القطعي، فإنهم يجعلون النهي محمول على الكراهة، وهذا كان كثيرا ما يلمح يوم إليه ابن مفلح في رواياته عن أحمد، لما يقول أحمد أكرهه أو يكره، فيتأملها ابن مفلح فيقول أنها لم تثبت صحة الحديث، ولذا قال بماذا؟ بالكراهة. وممن ذهب إلى التحريم الشوكاني رحمه الله والصنعاني، ولعل القول بالكراهة هو الصحيح. قال صالح بن أحمد سألت أبي عن الكلام في الخلاء قال يكره، لكن إن دعت الحاجة للكلام فلا بأس به، كأن يرشد أحدا أو يرد جوابا على أحد أو يسأله أحد فيجيبه لا بأس. قال رحمه الله باب الإبعاد والاستتار للمتخلي في الفضاء. عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى، رواه ابن ماجه. ولأبي داود كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. وعن عبد الله بن جعفر قال كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وحائش نخل أي جماعته ولا واحد له من لفظه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. الباب الرابع من الأبواب 17 باب الإبعاد والاستتار للمتخلي في الفضاء. عقد المؤلف هذا الباب للتأكيد على استحباب البعد والاستتار عند قضاء الحاجة. عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز. ما هو البراز؟ البراز اسم للفضاء الواسع من الأرض، كني به عن حاجة الإنسان، كني به عن حاجة الإنسان، وهو موضع قضاء ماذا؟ موضع قضاء الحاجة. قال حتى يغيب فلا يرى. ولأبي داود طبعا الحديث صحيح، الحديث صحيح الصحاح جماعة من العلماء. وفي ولأبي داود كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. وأعجب أن المؤلف لم يورد رواية شهيرة وهي رواية من؟ أحسنت، رواية المغيرة بن شعبة. ففي المتفق عليه عن المغيرة بن شعبة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل في باب المسح على الخفين: خذ الإداوة. ماذا قال؟ فانطلق حتى توارى عني، توارى يعني أني لا أراه، فقضى حاجته. وعنه في رواية أحمد رحمه الله والدارمي والأربعة صححه النووي: كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد، كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد. وهذا من تستطيع أن تقول من فوات المؤلف رحمه الله، لكنه لا تفوته الأصول. الإمام المجد في المنتقى قل ما تفوته الأصول، لكن تفوته ماذا؟ بعض الروايات، بخلاف من سبقه فإنه قد تفوته الأصول. وأعني بالأصول، انتبهوا، أعني بالأصول يعني الأحاديث الأصلية في كل باب. ولذا انتبه من الفوائد أن غالب ما في الصحيحين من الأحاديث، هذا مفيد لإخواني حفظوا السنة، أن غالب ما في الصحيحين أتى على أصول أحاديث، واضح؟ وليد أتى على أكثر أصول الحديث، مع إضافة الكتب الأربعة وأحمد نكاد نجزم أنه لم تفتهم أصول أحاديث، وإنما فاتتهم ماذا؟ ألفاظ قليلة في بعض الروايات. نعم. قال: وأنا عبد الله بن جعفر كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف. طبعا نحن إخوان للطريقة يمكن تأكد عندكم نمر على حديث ونشرحها شرح لفظي عام ونشير بعض الإشارات ثم نبدأ في الحكم الذي يلم شتات الأحاديث. قال: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن جعفر القرشي الهاشمي رضي الله عنه، كان أبا جعفر ولدته أمه من؟ أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها. له عبد الله ميزة، ما هي؟ أين لكن غيرها، أول مولود ولد في الحبشة للمهاجرين رضوان الله عليه، قدم مع أبيه المدينة من الحبشة، وحفظ عن رسول الله بعض الروايات وروى عنه كما ذكر أخونا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمله على ظهره صلى الله عليه وسلم. قال: كان أحب ما استتر به رسول الله لحاجته صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف. ما الهدف؟ ما ارتفع من الأرض. قال: أو حش حائش نخل. ما الحائش نخل؟ الحائش نخل لفظ مركب يدل على جماعة النخيل، وإذا قال لا واحد له من لفظه. طيب، ويفسر أي حائط نخل، حائط نخل أو هو البستان، أو هو شيء من البستان. قال: رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. سؤالي هنا: لما قدم أحمد؟ نبغى نعيش مع الكتاب، نفهم منهجية الكتاب كاملة. وقدم أحمد لأن عادته إذا انفرد البخاري أو مسلم بالرواية ولم يجتمع فدائما يقول رواه أحمد ومسلم، أو رواه أحمد والبخاري. فإذا اجتمع البخاري ومسلم قال لا، قال متفق عليه، اصطلاحه في المتفق عليه البخاري ومسلم وأحمد، لكنه إذا جاء أحدهما يسبق بأحمد. ولذلك لاحظوا الحديث الذي بعده في الباب الذي يليه ماذا قال: إذا جلس أحدكم لحاجتي فلا يستقبل قبل ولا يستدبرها، رواه أحمد ومسلم. فالغالب أن هذه منهجية صاحب المنتقى، وجميل أن تعرف منهجية الكتاب الذي تدرسه تتشرب به علما ومعلومات ومنهجيته في طريقتنا. طيب، الحديث الأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الباب: من أتى الغائط. ما الغائط؟ المكان المنخفض من الأرض، وكني به عن الخلاء ماذا؟ أو كني به عن الخارج من الفضلات. الغائط من أي أنواع الحقائق؟ حقيقة عرفية، وإلا في الحقيقة اللغوية كانت منخفضة من الأرض، ثم صارت إلى أي شيء؟ إلى ما خرج من خارج من البدن، فاستعيرت الحقيقة ماذا؟ اللغوية، وجعلت هي عرفية. نعم. هذا الحديث الثالث: من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا. الكثيب هو ماذا؟ ما الكثيب؟ معلوم لكن ما تفسيره باللغة؟ الشيء المجتمع سواء رملا أو غيره اليسير. فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا الحديث حديث ضعيف، حديث ضعيف. فيه حسين الحبراني قال الذهبي لا يعرف في زمن التابعين، خرج له أبو داود وابن ماجه. وقال ابن حجر في التقريب، تقريب ماذا؟ تقريب التهذيب، مجهول. وقد حسن الحافظ الحديث في الفتح بهذا التحسين نظر حقيقة، والحديث صحاب الحبان والحاكم، لكن كما قال الشيخ الباني حديث ضعيف. لا فائدة، ما أصل كتاب التقريب؟ تهذيب، تهذيب التهذيب، مجلدات عشر أو قريبا منها لابن حجر. ما أصل تهذيب التهذيب؟ تهذيب الكمال لمن؟ للمزي. ما أصل تهذيب الكلام الكمال؟ ها؟ الكمال، أحسنت. فهي كتب ماذا؟ أخذت من بعضها إلى أن خرج تقريب التهذيب لابن حجر رحمه الله. طيب، هذه الأحاديث فيها دليل على استحباب البعد والتواري عن الناس عند إرادة قضاء الحاجة، لئلا ترى العورة أو يسمع الصوت أو تشم رائحة الإنسان. هذا إذا كان أي؟ إذا كان في الصحراء. أما إن كان في البنيان فيحصل المقصود بماذا؟ بغلق الباب، فيحصل المقصود بغلق الباب أو بالبناء المعد لقضاء الحاجة. هل يستحب هذا البعد في التغوط أو البراز؟ هل يستحب البعد في التبول؟ الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في البول يستتر ولا يبعد، وإنما كان يذهب ويتوارى في أي شيء؟ في الغائط. إنما كان يذهب صلى الله عليه وسلم ويتوارى في الغائط. وقيل السبب في ذلك أن البول يتكرر على الإنسان كثيرا، وخاصة في بعض أزمنة الشتاء وغيره. ثانيا قيل أن البول لا يضر كما يضر ماذا؟ البراز. ولذلك خفف فيه الشارع في البعد. في الحديث أنه يستحب الاستتار عند قضاء الحاجة، ومما يستتر به الهدف، وهو ماذا؟ قلنا ما ارتفع عن الأرض، ما ارتفع عن الأرض، أو الاستتار بالحوائط أو الجدران أو البساتين أو بالكثيب من الرمل أو نحو ذلك مما يجعله خلفه. نعم، هذه الحديث في آداب الخلاء مختصرة. نأتي الحديثين أو البابين المهمين نختم بهما. السؤال، قال رحمه الله: باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. رواه أحمد ومسلم. فلا يستقبل القبلة ولا يستدبر. بس أنا أبغى يستقبل. ها؟ فلا يستقبل القبلة. فلا يستقبل. يعني لأنك انضممتها. طيب. فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية الخمسة إلا الترمذي: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه. وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة. وليس لأحمد فيه الأمر بالأحجار. وعن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. متفق عليه. قال رحمه الله: باب جواز ذلك بين البنيان. عن ابن عمر قال: الأحاديث التي سبقت في النهي عن استقبال القبلة في البول والغائط. هنا سيذكر حديث في جواز ذلك في البنيان. نعم. قال رحمه الله: باب جواز ذلك بين البنيان. عن ابن عمر قال: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته. رقيت على بيتي. ما في يوما؟ لا ما هو. رواية البخاري يوما، رواية مسلم يوما. لا أقرأها بالرواية اللي عندي. لا يظهر لي أنها يوما. يعني رقيت على بيت حفصة يوما. نذكر هنا عندي يوما لكن يوما يوما صحيح أنها يوما. قال عن ابن عمر قال: رقيت على بيت حفصة يوما فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. رواه الجماعة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال: أو قد فعلوها، حولوا مقعدتي قبل القبلة. رواه أحمد وابن ماجه. وعن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن ذلك؟ فقال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود. تأكد من نص الرواية مهم. رواية مسلم ليس هنا في النسخة، ليس فيها يوما. نحتاج أن نتأكد من الجماعة هل فيها يوما أو لا. نعم. طيب، لكنها في النسخة عندي هنا يوما، ونسبها لمسلم، لكن في مسلم فيما بين يدي مسلم ليس فيه يوما. طيب، لاحظوا معي هذه المسألة المهمة. الباب الخامس: باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدباره. عقد المؤلف هذا الباب ليبين النهي الوارد في استقبال القبلة واستدبارها، وعقد الباب الذي يليه ليبين جواز فيما يراه هو رحمه الله جواز استقبال القبلة واستدبارها في حال البنيان. فكأن المؤلف أعطانا رأيين في المسألة، واضح؟ وهنا مسألة يعني أثر التبويب الفقهي وأثر إيراد الروايات متعاقبة. نعم. هذه المسألة وهي مسألة النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها حال البول أو الغائط هي من المسائل المهمة التي اختلف فيها أهل العلم خلافا طويلا حقيقة، وقد أوصل بعضهم الأقوال إلى 7 أقوال. نذكر أشهر هذه الأقوال. أولا، يعني الحديث واضح العبارات فيه. القول الأول: منع استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في البنيان وفي غيره، فالنهي عام يعم ماذا؟ الفضاء والبنيان، ويعم ماذا؟ الاستقبال والاستدبار. هذا أوسع الأقوال في النهي، وقال به جماعة من أهل العلم، فهو المشهور مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول ابن حزم، ورجحه عدد من المحققين كابن العربي وابن تيمية وابن القيم، وانتصر له الشوكاني والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. ودليلهم أو أدلتهم عموم النهي. أين النهي؟ الأول: فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، في حديث أبي هريرة. وفي حديث الآخر: فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وفي حديث أبي أيوب الأنصاري ماذا؟ فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها. هذه نصوص صريحة في ماذا؟ في النهي. ومما استدلوا به فهم أبي أيوب، فإن أبا أيوب ماذا قال؟ قال لنا الرواية: إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض. ما المراحيض؟ جمع مرحاض، وهي البيت المعد لقضاء الحاجة. فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة. أين كان هذا؟ في الشام، لكن أي؟ في البيوت. فقال مع ذلك فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. فكأنه كان رأي أبي أيوب ما هو؟ هذا القول، وأنه كان يرى أن النهي عام. فاستدلوا بفهم الراوي، استدلوا بفهم الراوي. نعم. القول الثاني إباحة استقبال القبلة واستدبارها مطلقا عند قضاء الحاجة. وهذا المذهب مروي عن عروة بن الزبير وربيعة بن عبد الرحمن الرأي وداود الظاهري، واستدلوا بالبراءة الأصلية. ماذا يقولون في هذا الحديث؟ يقولون هذا الحديث إما منسوخة أو غير صريحة، وقالوا الأصل عدم المنع، ولا شك أن هذا القول ضعيف، لأن فيه تعطيلا لماذا؟ لأحاديث صحيحة، بل هي صريحة. القول الثالث يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان فقط، وأما في الصحراء والفضاء فيحرم. فكأن الأحاديث محمولة على أي شيء؟ ما كان في الصحراء والفضاء. إذن القول الثالث يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان فقط، ولا يجوز ذلك في الصحراء والفضاء، وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد، وهو اختيار البخاري رحمه الله في تراجمه في الصحيح، وهو ما ندرسه في مذهب الحنابل، معتمد الحنابل المتأخرون، ونسبه الحافظ بن حجر الفتح إلى ماذا؟ إلى الجمهور. ثم قال بعد ذلك وهو أعدل الأقوال، هو أعدل الأقوال. ما أدلتهم؟ استدلوا بالباب الآخر، حديث ابن عمر قال رقيت يوما على بيت أختي حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ على حاجته، وفي رواية يقضي حاجته، وماذا؟ مستقبل، في رواية قاعدا على لبنتين، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. مستقبل ماذا؟ الشام مستدبر الكعبة. واستدلوا كذلك بحديث جابر الذي يليه، وعن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام ماذا؟ يستقبلها. إذن جاء في حديث ابن عمر ماذا؟ الاستدبار. في حديث جابر الاستقبال. واضح؟ لئلا يقول قائل إنه لم يصح إلا رواية استقبال. نعم. واستدلوا بفهم ابن عمر. ما هو فهم ابن عمر؟ لما سأله مروان الأصفر تلميذه أبو خلف مروان الأصفر، ويقال له كذلك الأحمر، تجدون في كتب الحنابل الأحمر بعضهم يقول، قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، جعل الراحلة بينه وبين القبلة فاستقبلها ثم بال، فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ فلاحظوا، قال بلى نهي، لكن ماذا يفهم ابن عمر؟ قال إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس. وهذا من فقه من؟ فقه ابن عمر. فكأن قول ابن عمر هو القول الثالث، وهو جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان دون الفضاء والصحراء. فكأنهم جمعوا بين النصوص بتنزيل بعض النصوص على حال وتنزيلها على الحال الأخرى. أجاب المانعون الذين هم من المالكية وبعض المحققين، قالوا حديث ابن عمر ليس فيه إلا الاستدبار، ولا لا مستدبرة الكعبة، كيف نجيب عليهم؟ حديث جابر فإن فيه الاستقبال. قالوا وفعله لا يعارض قوله الذي هو خطاب لعموم الأمة. فقالوا لأن الفعل له عدة احتمالات، فلا يرد صريح النهي الوارد لعموم الأمة. قالوا فيحتمل أن يكون قبل النهي فعل النبي، ويحتمل أنه خاص بالنبي. وقد ذكر ابن القيم 6 احتمالات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أشهرها ما ذكرت. قال الشوكاني في المسألة: الإنصاف الحكم بالمنع مطلقا، هذا هو الإنصاف عند الشوكاني رحمه الله، والجزم بالتحريم حتى ينتهض دليل يصلح للنسخ أو التخصيص أو المعارضة، ولم نقف على شيء من ذلك. القول الرابع: لا يجوز الاستقبال لا في الصحراء ولا في البنيان، إنما يجوز ماذا؟ الاستدبار فيهما، أخذا من رواية من؟ من رواية ابن عمر. وهذا القول رواية عن أبي حنيفة وأحمد. القول الخامس: أن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة محمول على الكراهة، والكراهة فيه كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم. لاحظوا معي حديث أبي هريرة: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة، هذا ماذا؟ نهي عام. جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لم يذكر فيه البول والغائط، وإنما ذكر فيه الحاجة فيدخل فيها البول والغائط. الحديث الآخر: فإذا أتى أحدكم والغائط، وهو مراد يدخل فيه ماذا؟ التبول كذلك، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، صريح. حديث أبي أيوب هو أصرحها، لكنه قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. ما دليل أنه أصرحها؟ قوله: ولكن شرقوا أو غربوا. ومن دلالته أن أبا أيوب فهم أن النهي عام، فلما جاء إلى الشام وجد المراحيض قد بنيت ماذا؟ انحرف عنها، فكان لا يرى أن الأحاديث مخصصة أو مخصوصة. انظروا حديث ابن عمر: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قالوا: فعل النبي في مكان غير ظاهر هو دليل دعوة الخصوصية، هو دليل دعوة الخصوصية. حديث جابر هو صريح، لكن حديث جابر يشكل عليه أن بعض العلماء ضعفه. حديث جابر رواه 5 إلا النسائي، وقد قال الترمذي هو حديث غريب، حسن غريب، وقد صحه جماعة من العلماء كابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والذهبي كذلك. والصحيح أن الحديث صحيح، أن الحديث صحيح، مردود على قول من ضعفه. ويحتمل عند بعضهم النسخ، أن الحكم، ما دليل النسخ؟ فرأيته قبل أن يقبض بعام، كأن جابر يلمح إلى أي شيء؟ إلى النسخ. فكأنه قد يقال يؤخذ أن قول جابر ما هو؟ النسخ، أو أنه لا يمنع من ماذا؟ استقبال القبلة واستدباره حال قضاء الحاجة. الحديث عائشة الثالث: ذكر رسول الله أن ناسا يكرهون أن يستقبل القبلة بفروجهم، فقال: أو قد فعلوها، حولوا مقعدي أو قبل القبلة. هذا الحديث رواه أحمد بن ماجة وابن المنذر، وهو حديث مضطرب، وقد عله البخاري، فهو منكر الحديث. حديث مروان الأصفر حديث حسن، رواه أبو داود، وهو حديث حسن، وفيه فهم من؟ فهم ابن عمر، فهم ابن عمر رضي الله عنه. يبقى من راجح من هذه الأقوال. انظر النووي كيف تعامل مع هذا الحديث، نقرأ ما ذكره النووي في شرحه لمسلم رحمه الله بعد أن ذكر الروايات المذاهب. قال: واحتج من أباح الاستدبار دون الاستقبال بحديث سلمان، واحتج من حرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء وأباحهما في البنيان بحديث ابن عمر المذكور في الكتاب وبحديث عائشة. وفي حديث جابر قال: نهى رسول الله أن نستقبل القبلة ببول، فرأيت قبل أن يقبض عام يستقبلها، وإسناده حسن. إذن نوي حسن هذا الحديث. وبحديث مروان الأصغر رأيت ابن عمر الحديث. إنما نهي عن ذلك في الفضاء. قال رواه أبو داود وغير. فهذه انتبهوا الفهم النووي قال فهذه أحاديث صحيحة مصرحة بالجواز في البنيان. وحديث أبي أيوب وحديث سلمان وأبي هريرة وغيرهم وردت بالنهي فيحمل على السحراء ليجمع بين الأحاديث. ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضها بل يجب الجمع بينها والعمل بجميعها. وقد أمكن الجمع على ما ذكرنا. كيف الجمع؟ أنه إنما نهي في ماذا؟ في الصحراء، فوجب المصير إليه. وفرقوا بين الصحراء والبنيان من حيث المعنى بأنه يلحق المشقة في البنيان في تكليفه ترك ماذا؟ القبلة، بخلاف الصحراء فإن الأمر فيها يسير. القولين الشهيرين، القول الأول وهو المنع مطلقا، والقول بماذا؟ بإباحتها في البنيان دون الفضاء، هي أقوى القولين. يبقى من راجح منها، حقيقة القولين قوية، لكن يبقى يشكل على القول الأول أن لو أخذنا به عطلنا ماذا؟ عطلنا جملة من الأحاديث، حديث ابن عمر وحديث جابر، واضح؟ وأخذنا بالقول الثاني فيه إعمال للأحاديث كلها. والقاعدة الأصولية الشهيرة أن إعمال الدليل أولى من إهماله، أو أن إعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. ولذا والعلم عند الله أن الراجح هو القول الثاني، ومع ذلك فالأحوط للمسلم ألا يستقبل ما استطاع ولا يستدبر ما استطاع. وإن كان بعض المعاصرين رجح أن النهي نهي كراهة، واضح، لكن يحسن بالإنسان قبل مثلا بناء البيت أن يوجه المراحيض إلى ماذا؟ إلى غير القبلة، لا استقبالا ولا استدبارا. يبقى في الأحاديث مسائل. الأحاديث مجموعة يشير إلى مسألة مهمة، حد يعرفها؟ حسنت، في هذه مسألة موجود. الحديث فيها دلالة على تعظيم الكعبة واحترامها لأنها بيت الله، والله عز وجل يقول وطهر بيتي، قال ابن عباس الكعبة. طيب كذلك مسألة فقهية شهيرة، أحسنت ما شاء الله، الحديث فيه جواز على استقبال ماذا؟ الشمس والقمر، أو ما يعبر به فقهاء الحنابلة وغيرهم استقبال النيرين، فهم يقولون يكره استقبال النيرين. فالنبي إنما أمر أو نهى عن ماذا؟ عن استقبال القبلة واستدبالها، ولم يذكر الجهات الأخرى، ولم ينههم عن استقبال غيرها من الجهات. ويؤكده قوله شرقوا أو غربوا. أما ما جاء في إكراه استقبالها لما فيها من نور الله كما في كتب الفقه فغير صحيح. نعم، هذه جملة الفوائد في هذه الأحاديث، نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والصلاة ألا يدل على وجوبه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم في الحج، وقوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. بلى يدل، لكن يبقى يعني النبي صلى الله عليه وسلم بات ليلة التاسع، هل نقول بوجوبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم رتب وفعل مرتبا، ثم جاء وقال افعل ولا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عرفة ضحى، ولم يدخلها صلى الله عليه وسلم إلا عند الزوال، وقال من شهد جمع وقد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فيشكل على هذا القول مسائل، بل يشكل عليه ما أجمع عليه الفقهاء من أن المبيت بمنى ليلة التاسع هو سنة. فلو قلنا بما ذهب إليه من مجموع قول النبي لتأخذوا عني مناسككم وفعله صلى الله عليه وسلم، سيشكل عليه بعض المسائل. ولذا الصحيح أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المقترن بقوله أنه هو الذي يدل على الوجوب، سواء في الصلاة أو في ماذا؟ أو في الحج. أما فعله المجرد عن القرينة القول أنه يبقى الأصل فيه الاستحباب، والله أعلم. أحسن الله إليكم فضيل الشيخ. يقول: ذكرتم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تقسم إلى أفعال جبلة وأفعال عامة وأفعال عادة، أفعال عادة وأفعال قربة، نرجو أن تفصلوا، يقول ولو قليلا، وهل تعتبر كل هذه الأفعال سنة يثاب متبعها؟ طيب، لعلنا نجعلها في بداية الدرس القادم حتى لن طويل الكلام عنها، لأن العلماء قسموا أفعال النبي لسبعة أقسام واختلفوا في بعضها واتفقوا في بعض، وقد صنف جماعة من العلماء في أفعال النبي، من أشهرهم أبو شامة رحمه الله فهو له كتاب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هناك كتاب شهير لمن شاء أن يراجع، كتاب الدكتور الأشقر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو أنكم تذكرون في اللقاء القادم نذكر شيء من التفصيل فيها. أنا أعتدت أن ننتهي عشر بس لو في سؤال سريع. طيب، يقول: ماذا عن برامج وتطبيقات القرآن الكريم في الجوال، هل تدخل في النهي عن إدخالها الخلاء؟ هذه مسألة نازلة معاصرة. صحيح، الآن في الجوالات الدخول بالمصحف وليس مصحف في الحقيقة، والدليل أنك لو أطفأته اختفى، بالحقيقة أنه ليس المصحف وإنما يقترن معك بعمله. وإذا عندي من الصحيح والله أعلم أن الدخول بالمجدة من الوسائل والتقنيات أنه لو دخل بها المكلف فإنه لا يعد مصحفا، لا ليس له من الاحترام ما للمصحف، وليس مصحفا في الحقيقة، لكن لتقنية معينة استطعت أن تستصحبه معك. والصحيح لا يأخذ حكم، انتبهوا معي، لا يأخذ حكمه للحائض في المس، ولا يأخذ حكمه للحدث في مسه كذلك، ولا يأخذ حكمه في دخول الخلاء، واضح، ولا يأخذ حكمه في الذهاب به إلى أرض الكفار، واضح، لأنه ليس هو مصحفا، لكن لأجل تقنية معينة استطعت أن تحصل عليه، وذلك لو أطفأت الجهاز انعدم وجود المصحف. نعم، وسيشق علينا كلما أتينا ندخل لا ندخل، ليس بصحيح. نعم. يقول: ما حكم اتخاذ خاتم الحديد وحكم اتخاذ الدبلة؟ الدبلة سؤال جيد. اتخاذ خاتم من الحديد ما حكمه؟ الصحيح أن اتخاذ الذهبي، اتخاذ الخاتم من الذهب والحديد محرم، جيد، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في أي شيء؟ في الفضة. يبقى ما حكم التختم للرجال بما شاء الآن من الدبل سواء عند عقد النكاح أو غيره؟ نقول وضع التختم أو ما يسمى بالدبلة عند النكاح ليس بمشروع، بل إنه أمر محدث، وقد ذكر جماعة من العلماء الأقدمين أن هذا مأخوذ عن النصارى، وإن كان هذا في نظر يحتاج إلى توثيق تاريخي، لكن الأصل ماذا؟ أنه غير مشروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن بعدهم لم ينقل عنهم شيء من هذا. أما تختم الرجل مطلقا دون أن يربطه بزمن فهو داخل في قضية أفعال النبي، هل المراد بها القربة أو ليس القربة؟ لا ينكر على من تختم من الرجال بالفضة، لا ينكر عليه، ولو قال أنا إنما قصدت القربة لا بأس، ولو رؤيت عليه آثار السنة وهو صاحب سنة يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في جملة من أفعاله يرجى الثواب كما سنذكر في الدرس القادم، فإن الغزالي قال أن ذلك داخل في جملة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما اتخاذها وربطها بعقد النكاح أو بالزواج فهذا أمر غير مشروع. نعم. صلى الله عليكم. يقول: كيف يجمع بين حديث أبي جعفر وحايش النخل مع حديث النهي عن قضاء الحاجة في مظل الناس وزروعهم؟ سؤال جيد، كنت أريد أن أشير إليه. في حديث النبي في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ كثيبا من رملة وهدف، وكان صلى الله عليه وسلم يتخذ حائطا أو حائشا من نخل، قد يقول قائل أنه يتعارض مع حديث اتقوا الملاعين الثلاثة أو اتقوا اللعانين، وذكر منها أو في ظل نافع. نقول ليس أن النبي كان يتبرز أو ماذا يتخلى صلى الله عليه وسلم في بساتين أو في الحوائط، وإنما كان في حوائطها، جدورها، في أطرافها، فيما لأنه كانت الحوائط عندهم منها شيء مزروع وشيء كثير، إنما هو ماذا؟ تراب، إنما هو تراب، لم تكن كحالنا كلها كانت ماذا؟ مزارع أو متصلة، وإنما مقصود الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الحوائط والجدر وخلف البساتين لقضاء ماذا؟ الحاجة، لأنها أكثر مواراة وأكثر ماذا؟ استتارا. وليس المقصود أنه صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في ظل نافع أو تحت شجرة مثمرة، لم يكن ذلك منه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أشرتم في مطلع الدرس كيف علمنا ربنا في كتابه الأدب في القول بالكناية ونحوها، فهل من كلمة توجيهية لطلبة العلم في الأدب مع الله عز وجل؟ لا شك أن مقام التأدب مع المولى الكريم سبحانه وتعالى من أعظم المقامات ومن أزكاها وأرفعها عند الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لربه وخطاب الله عز وجل لنبيه ذكر أشرف المقامات، فمن ذكر الله لنبيه أنه وصفه بمقام العبودية الذي هو ماذا؟ الذي هو من أجله خلق، وإن الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ذلك ذكر عز وجل في مواطن كثيرة سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وكذلك مقام النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه كان ماذا؟ في غاية الأدب، فمن ذلك ماذا؟ دعاه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، فإنه كان يقول: والخير والشر ليس إليك، فكان ينفي الشر عن الله عز وجل في دعائه في كل ليلة في قيام الليل صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم المقام في أدبه مع ربه. وأدبه صلى الله عليه وسلم مع ربه لما خير صلى الله عليه وسلم بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار لقاء الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم أدبه صلى الله عليه وسلم مع ربه. ولما قالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، تقوم الليل وتفطرت قدماك، كما في صحيح مسلم، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكان صلى الله عليه وسلم في أعظم مقامات التعبد والتذلل والاستكانة لربه سبحانه وتعالى، وهو الذي كما ورد في الحديث: وإن كان فيه كلام أدبني ربي لأحسن التأديب، لكن وإنك لعلى خلق عظيم. والأدب مع الله أعظم ما يكون، صلى الله يجعلنا وإياكم من أهله أدبه مع في خلوته مع الله عز وجل. إذا خل العبد بالله عز وجل هنا يأتي عظم مقام الأدب، وأزكى مقامات الأدب هنا خشية الله تبارك وتعالى. ولذلك الله امتدح أهل الإيمان فقال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وجعل من أهل ظله يوم لا ظل إلا ظله، جعل منهم ماذا؟ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وذكر منهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا، ورجل قلبه معلق بالمساجد. وسبحان الله، في حديث السبعة فائدة لطيفة ذكرها ابن رجب في شرح فتح الباري بن رجب وليس ابن حجر، قال: وجماعها أن فيها مقام المراقبة. أين مقام المراقبة؟ إمام عادل راقب الله عز وجل فعدل، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق، راقبة لم تكن نيتهم مراقبة الله إلا لله، ورجل ذكر الله خاليا فعظم عنده، فإنه يراك عظم عنده مقام ماذا؟ الإحسان، فاستحق هذا الظل. الرابع: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، عظم المراقبة. السادس: ورجل أنفق نفقة بيمينه ماذا؟ لم تعلم بها شماله، مراقبة. من مقام السر السابع: وماذا؟ شاب ماذا؟ قلبه معلق بالمساجد، ورجل قلبه معلق، ولن يتعلق قلب الإنسان بالمساجد تعلقا حقيقيا إلا لما يعظم جانب المراقبة. لماذا؟ أنه لا يراه إلا الله عز وجل، الناس لا ترى أنه في خلوة في المسجد أو متعلق في المسجد. وأعظم الأدب مع الله هو مراقبته تبارك وتعالى وخشيته عز وجل. ولذلك لما جاء جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم مقام الإحسان والإيمان، علمه أعظم المقامات هو مقام الإحسان، تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وقليل هم أهل الإحسان والشكر. ذاك ابن قيم رحمه الله يقول: من أزكى المقامات عند الله عز وجل مقام الشكر والإحسان. ولذلك قال الله: قليل من عبادي ماذا؟ الشكور. وذكر الله عز وجل وصف الإحسان لم يأتي في القرآن إلا في ماذا؟ أقل الأوصاف، لأنه مقام عظيم. ولذلك لما جاء إخوة يوسف إلى يوسف ماذا قالوا؟ إنا نراك من الصالحين. لا، قالوا إنا نراك من المحسنين، إنه مقام عظيم، مقام الإحسان إلى الناس. فكيف إذا كان هذا المقام مع الله عز وجل؟ نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه هو الحي القيوم الذي لا يموت أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حينما علمت حياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك اللهم القصد في الفقر والغنى، ونسألك اللهم الرضا بعد القضاء، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم برد العيش، ونسألك اللهم برد العيش بعد الموت، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك، نسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك، نسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك التوفيق والتسديد، اللهم إنا نسألك التوفيق والتسديد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على رسول الله.